الحمد لله، وبعد، نريب أن إعمار مساجد الله من أعظم القربات وأجل الطاعات. قال ربنا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا العمل عمل مبارك محمود، وهذا المسجد الذي بناه المحسن الكبير خليفة التاجر تقبل الله منه بإعانة من أبنائه وبناته، نسأل الله أن يبارك لهم، أن يبارك له فيهم. ومسجد يعد عالميا أول مسجد صديق للبيئة، ولا ريب أن إعمار المساجد مثل هذه الطرائق مما يجعل الناس يعلمون أن هذا الدين القويم شامل لكل أنماط الحياة. وهو كذلك بحمد الله، فإن الله عز وجل أنزله هدى ورحمة للناس جميعا بلا استثناء من أهل الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم هذا العمل، وشرف كبير لي أن أكون أول من يخطب الجمعة فيه. والإنسان إذا علم أن الله عز وجل تفضل عليه فجعل افتتاح هذا المسجد بخطبة من لدنه، يعلم أن الله عز وجل أنزله منزلا كريما. تشكر دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة دبي على رعايتها لهذا المسجد وتنظيمها لهذا الافتتاح وعنايتها ببيوت الله، سواء هذا المسجد أو غيره. فلدائرة الشؤون الإسلامية في دبي عمل رائد، سواء كان في إعمار المساجد أو رعاية ما هو معمور منها، أو في تبني الدروس والمحاضرات واختيار الأئمة والوعاظ، لتكون هذه المساجد مشاعل نور يقتفي فيها الناس أمر دينهم وأمر دنياهم، ويهيأ لها ما يعين الناس بحمد الله جل وعلا على العبادة. فإن عدنا إلى هذا المسجد فنحن نراه ولله الحمد في تصميمه، في بنيانه، في فرشه، في أثاثه، كل ذلك قد بلغ منزلة عالية. نسأل الله أن يتقبل ممن قام به، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يعمر بيوته آناء الليل وأطراف النهار. قريب أن العشر الأواخر طريق موصل إلى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتكف فيها وندب أصحابه إلى هذا العمل المبارك وتحري ليلة القدر، مما يقوم به المسلمون اليوم ولله الحمد مشارق الأرض ومغاربها لما علموه من تعظيم الله عز وجل لهذه الليلة. فاللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك أن توفقنا لقيام ليلة القدر، وأن تخلص أعمالنا لك، وأن تجعلنا موفقين أينما كنا. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الإنسان حتى يصل إلى ذروة الكمال في الطاعة لا بد أن يسلم قلبه لله. فالله يقول: من أحسن دينا، أي لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. الله كريم الوجه، ذو وجه كريم، ذو وجه عظيم. فالموفق من أخلص دينه وأسلم وجهه لهذا الوجه الكريم، إلى وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي لا يريد بإسلام وجهه إلا ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم ذكر الله عز وجل إمام الحنفاء، قال: واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله عز وجل خلد ذكر إبراهيم بما كان عليه عليه السلام من التوحيد، وقال لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولما تبنته الأمم قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم لما بين الله عز وجل أن الخير كله والفلاح كله في أن يتبع الإنسان حنيفية إبراهيم، وهي الاستسلام لله والانقياد له والخضوع والتمسك بحبل الله المتين، بين الله عز وجل فضيلة إبراهيم نفسه، فقال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وهذه منقبة جليلة لهذا العبد الصالح، نالها بأنه أسلم جسده للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، وقبل ذلك كله كان عمله للرحمن صلوات الله وسلامه عليه.